الكذاب والمبير ثبت في الصحيح صحيح مسلم. فنبدأ أولا بمناسبة الحديث عن الكذاب والمبير، كيف عرفنا أن هناك كذابا وهناك مبيرا؟ المسلمون منذ أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كسر الباب، أي شيء يكسر لا يعود مرة أخرى. عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل حذيفة وكان أعلم الناس بالفتن، فلما أخبر حذيفة عمر والمسلمون من الصحابة يسمعون أن المسلمين بينه وبين الفتنة باب، سأله عمر يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة لعمر يكسر. قال إذن لا يعود أبدا، وكلمة نحوها. ما كسر الباب؟ مقتل أمير المؤمنين عمر، ثم فتحت أبواب الفتن على مصراعيها، ثم تعاظم الشر بمقتل أمير المؤمنين عثمان على يد من يدعي الإسلام، ثم جاء الخوارج فقتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأصبحت أبواب الفتنة مشرعة للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعود بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قام معاوية رضي الله عنه بتأسيس الدولة الأموية، ثم خلفه ابنه يزيد بوصية منه، وكثير من أهل الإسلام لم يقبل ولاية يزيد. ثم آل الأمر إلى مروان بن الحكم بعد اثنين من الخلفاء، ثم إلى عبد الملك بن مروان. بعث عبد الملك قائدا من قواده اسمه الحجاج ابن يوسف، بعثه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير صحابي جليل ولد بعد الهجرة، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أسن من أختها أم المؤمنين عائشة بعشر سنوات على ما قال أهل السير. فقتل الحجاج عبد الله بن الزبير، ثم نصبه أي صلبه على ثنية الحجوم، فعلمت أمه أسماء بذلك، فبعث إليها الحجاج أن تأتيه فأبت، فقال لمن بعثه إن لم تأتي لأسحبنها من قرونها، فأبت، فطلب سبتتيه يعني نعليه، ثم خرج ودخل عليها رضي الله عنها وأرضاها، وسألها كيف ترينني صنعت؟ قالت أفسدت عليه دنياه، تقصد ابنها عبد الله، وأفسد عليك آخرتك، وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له إنه بلغني أنك تقول عني أنني ذات النطاقين، فبينت له، قالت أما نطاق فقطعته أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. ثم قالت له، وهذا موضع الشاهد، قالت له أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد عرفناه يعني جاء من قبل سيأتي تفصيله، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. والمبير هو الذي يكثر من سفك الدماء ولا يبالي بحرمتها، المبير من يكثر من سفك الدماء ولا يبالي بحرمتها، وكانت هذه الصفة تنطبق على الحجاج. فقالت له إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فعرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. وانفرد الإمام مسلم رحمه الله بإخراج هذا الحديث، ثم إنه أنزله من المكان الذي صلبه فيه، أي أنزل الحجاج عبد الله بن الزبير. وعندما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير كبر أهل الشام الذين هم جند الحجاج، فقالت أسماء، وروي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الذين كبروا يوم ولادته أفضل من الذين كبروا يوم قتله. فالذين كبروا يوم ولادة عبد الله بن الزبير هم كبار الصحابة، لأن اليهود كانت قد زعمت أنهم سحروا نساء المسلمين فلا يلدن. فلما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة من المهاجرين كبر المسلمون فرحا، لأن في ذلك دلالة على بطلان ما زعمته يهود. فكبر من الذي كبر؟ خيار الناس. وأما أهل الشام فإنهم جاءوا تبعا للحجاج وكبروا على مقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وقد بلغت أكثر من 100 عام. والمشهور عند أهل السير والأخبار أنها ماتت بعد ابنها عبد الله بمئة يوم، ماتت بعد يوم. ابنها عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنها بمئة يوم. هنا عرفنا الإجمال من هو المبير؟ بقينا في الكذاب، سنفصل في الاثنين لكن في الأسماء. فالمبير هو الحجاج بن يوسف، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وكلاهما من ثقيف، وثقيف قبيلة عربية سامقة معروفة موجودة إلى اليوم. ولا يضر ثقيف أن وجد منها كذاب ومبير، فقد وجد منها الكثير من الصالحين مثل المغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة. بل إن المختار هذا الكذاب أبوه كان من أعظم قواد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزو العراق. والله عز وجل يقول وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. ففي كل أمة في كل قبيلة في كل عرق في كل بلد في كل موطن صالحون وغير صالحين، هذا لا يتنازع فيه أحد. نعم. هذا مجمل عن الكذاب والمبين.